أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا جميعا. ارحمنا برحمتك يا رحمة الرحمن. تعرضنا لبعض المقدمات في مسألة اجتماع الأمر والنهي، منها مقدمة تعرض لها الأستاذ بأن المسألة عقلية وليست لفظية، تعرض شرحنا سب لا بأس بالتنبه. طبعا انصافا في الأصول الشيعية هذا الاحتمال لا يوجد، لكن ليس من البعيد أن هذه المسألة مضافا إلى الجهات العلمية التي هذا استدراك لمرفات ذهب عن بالي الآن أذكره، مضافا إلى الجهات العلمية التي ذكرناها بعض الجهات الخارجية أيضا أثرت فيها، ليس من البعيد خصوصا مع تصريح علماء السنة بذلك. نحن شرحنا إلى الآن مفصلا أن من أحد الصحابة إلى حدود قرنين اشتهرت مسائل في الفقه، بعد ذلك يعني أقل من قرنين بعد ذلك انتزعت الأبحاث الكلية، أخذت الأبحاث الكلية من الفقه ودون علم الأصول. مثلا هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي في أحد الصحابة ما بعد لم تطرح بهذه الصيغة، هل يجتمع الأمر والنهي؟ طرحوه بصيغة فقهية، مثلا إذا صلى في المغسول هل صلاته صحيحة أم لا، إذا صلى في الثوب النجس في الثوب المغسول. طبعا المثل المعروف عندهم غير مسألة الغسل كان الصلاة في الذهب. لا الآن نحن عندنا هذا إن شاء الله نقولها ونشرها في مبان، مسألة الصلاة في الذهب عندنا في الشيعة من مصادر النهي في العبادة. لماذا؟ لأنه في رواياتنا موجود لا تصلي في الذهب، لكن عند السنة رواية لا تصلي في الذهب ما عندها، يعني لا تصلي في الذهب كفتوى عند فقهاء موجود أما كرواية لا. الموجود عند السنة لا تلبس الذهب، إياك أن تلبس الذهب، أنهاك أن لبس الذهب، فالنهي عن عنوان لبس الذهب وهذا مطلقا. وفي قبال ذلك أمر بالصلاة أغلب الصلاة. فلذا هذه المسألة في كتب السنة ذكرت من مصادر اجتماع الأمر والنهي، لأن ما عندهم رواية لا تصلي في الذهب، الرواية صل ولا تلبس الذهب، و النسبة بينهما عموم خصوص من ذهب مطلب آقا. ولذا ذهب جمل منهم الى ان الصلاة في الذهب باطلتون مثل الصلاة في الغاز باطلت، و ذهب جمل منهم الى ان الصلاة في الذهب صحيحتون كما ان الصلاة في الدار المكسوبة صحيحتون. صادر نتو آقا. فكيف ما كان فهذه المسألة ابتداء ذكرت في الفقه، يعني في الفروع الفقهية، ثم ذكرت مسألة مستقلة كلية بعنوان علم الأصول. و اما في مجال الفقه نحن الآن لما نبحث نقول مجال الفقه تأثره بهذا البحث العلمي، يعني مثلا هل الصلاة في المخصوب صحيحة ام لا مبني على هذه النقطة، هل نلتزم به اجتماع الامر والنهي ام لا. الان نحن هكذا، لكن يظهر من بعض العبارات ان هذه المساله من الاسف يعني من المؤسف جدا ان هذه المساله ايضا اخذوا فيها بعض الاراء تبعا للقضايا السياسيه، السياسه اثرت في هذه المساله وهذا غريب. طبعا انصافا في الفقه الشيعي لا نجد أثرا للقضايا السياسية في هذا، أما في الأصول السنية يعني في الأصول الشيعية لا يوجد، لكن في الأصول السنية نعم. في كتاب العامدي الإحكام الجزء الأول من هذه الطبعة، عدة طبعات عند هذا اللي أربع مجلد، أربع أجزاء في مجلدين، صفحة 102 أوائل الجزء الأول. كيف؟ يعني الدليل على أن الصلاة في المخصوب صحيحة في هذا المجال، وإن إجماع السلف الأمة وهلم جرى، يعني من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، منعقد عن الكف عن أمر الظلم بقضاء الصلاة. يعني نلاحظ أن الصحابة أو مثلا أن التابعين أن الفقهاء أن الزهاد لم يقولوا للظلم أعيدوا صلاتكم لأنكم صليتم في القصر، لأن هذه الأبوال قصر. غريب هذا تأثر هذه المسألة أيضا بالأجواء السياسية مع الأسف. كف عن أمر الظلم بقضاء الصلوات المؤدات في الدور المقصوبة، يعني هذا مسلم أن خلفاء المسلمين وأمراء المسلمين كانوا يقصبون الدور ويقصبون الأراضي ومع ذلك يصلون فيها، والعلماء والفقهاء لم يأمروهم بقضاء الصلاة، لم يقول لهم صلاتكم باطلة. لا يدل البوش الآن هل هو مسيحي مشكلة في المسلمين؟ هل كف عن أمر الظلم بقضاء الصلوات المؤدات في الدور المقصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم؟ مع كثرة، يعني ما أنه السلاطين والأمراء كانوا يقصبون الدور. عجيب، يعني واقعا شيء غريب. يعني به عبارة أخرى مضافا إلى أن العمل في نفسه قبيح ظلم للناس، يحاولون يبررون بل أكثر من ذلك يبنون مسألة أصولية على هذا الواقع الفاسد. هو من القائلين بصحة الصلاة، هو العامدي وأشعريون، هو من القائلين بصحة الصلاة الدار الغصبية، دليله بأنه من الصدر الأول كان الأمراء والخلفاء يخصبون الدور ويصلون فيه، والعلماء والزهاد والفقهاء لم يأمروهم بقضاء الصلوات. نهاهم عن الغصب عن الصلوات. بله. وهذا غريب، لاحظوا، يعني انصافا واقعا انسان مع كثرة وقوع ذلك منهم، يعني هذا كان متعارفا أن الأمراء يخصبون الدور بس و اخذ اموال الناس امر متعارف و مضاف الى ذلك کان صلون جماع ناس صلون خلف آمیانه امیر المومین بعد و دار مقصوبتون و لو لم تکن صحیحه، هذا معناه ان صلوات في الدار قصبی صحیحتون، و لو لم تکن صحیحه مع وجوبها علیهم لبغی الوجوب مستمرن، یعنی یجب علیهم القضاء، و امتنع علی الام عدم الانکار عادتن، بعید جدا. ثم قال و هو لازمون على المعتزل، معتزل شون جواب معنی ها دار، المعتزل یکون العمل فاسد، خب دار العمل فاسد اساس فاسده، هل المعتزل مثل عمر ابن عبید و غیره انکروا على الخلفاء بعد نصلاتكم فاسده، و هو لازمون على المعتزل و احمد ابن حنبل و كذلك احمد ابن حنبل، خصوصا ان احمد ابن حنبل عندهم زاهد و فقیه هم کذاب لا تأخذه في الله لومت لا امه الاخره، و احمد ابن حنبل حیث اعترفوا ببقاء الفرض و عدم سقوطه. سیأتی ان شاء الله تعالی من جمله الاقوال في المساله انه يلتزم بعدم سقوط الفرض، یعنی رأی آخر وهو ان الانسان اذا صلى في الدار المقصوبه لا يحصل الامتثال، عملوا هذا رأي نذكره ان شاء الله في ما بعد. من جمله الاراء في الصلاه في الدار المقصوبه ان الانسان اذا صلى في الدار المقصوبه لا يحصل الامتثال، لان الامتثال مطابقه المأتي به للمأمور به، امتثال لا يحصل، لكن يسقط الصلاه لا يجب عليه القضاء، امتثال لا يحصل لكن يسقط به الفرض لا يجب عليه القضاء. هذا رأي من جمله الاراء، هذا الرأي هو نفس اتيان، یعنی که انما عمل محرم لكن هذا العمل المحرم يسقط الصلاة، مثل ما ذكره في الكفاية بالمناسبة بأن الإنسان قد يأتي بعمل ليس هو المطلوب لكن لا يبقى مجال للمطلوب، مثلا المطلوب للإنسان أن يشرب ماء طيب، مثلا ماء مصفى آب تصفية، مثلا ماء معدني بسام مياه معدني، المطلوب هذا، لكن الان شرب ماء مالحا، ماء مثلا آسل مثلا، لكن الان لما شرب بعد امتلا از معدته بعد مجال شرب الماء لا يوجد، فهذا ليس هو المطلوب لكن مسقطون عن المطلوب. یعنی الانسان قد یأتی به عمله او بگل مطلوب مثلا پلومور مثلا من دجاج به اصطلاح، لكن اکل خبز عادی، لكن الان لما اکل شبه بعد مجال داخل المطلوب لا يوجد، موضوع شبیه هم اصلا جای برای انجام نیست. هادام رأیون فی باب الصلاة فی الدار القصبیه، به ان الصلاة فی الدار القصبیه موهی المطلوبه، لكن بعد لا يبقى مجال لطلب الصلاة، هذه الصلاة الغير المطلوبة قامت مقام المطلوبة بحيث أنه لا حاجة إلا عاد القضاء. صوابه؟ أكو هذا، هذا غرض إشارة حيث اعترفوا ببقاء الفرض وعدم سقوطه. رأي آخر يعترفون بسقوط الفرض وإن لم يكن مطلوبا. سيأتي إن شاء الله تعالى. على أيين يظهر من عبارة الآمري أن هذه المسألة مع الأسف الشديد تأثرت بأجواء سياسية، وهذه نقطة انصافا فجوة كبيرة في فقه السنة، انصافا هذه مشكلة كبيرة عندهم. بما أن السلاطين كانوا يصرح بذلك، مع كثرة وقوع القصر من السلاطين كانوا يصلون في القصر، والفقهاء والزهاد لم يأمروهم بقضاء الصلاة، فالصلاة صحيحتهم دليله الواقع السياسي. ولكن الانصاف كما الى الان هم تبين انه واقعا طول فائدته، انصافا علما اونا لم يتاثروا به هذا الكلام، حتى يقال انصافا في الاصول الشيعيه هذه المساله ذكرت علميه بحت، لم يستندوا الى هذه الاعمال القبيحه التي صدرت ممن يسمى بامير المؤمنين مثلا او سلطان الاسلام او امير الاسلامي او مثلا سلطان المسلمين ما شابه ذلك من الاصطلاحات. الان كيف مكان هذه النقطة، هذه النقطة نقلتها حتى يتبين انه ظاهرا المشكلة ان فقهاء السنة في مقام الانتزاع لما انتزعوا هذه المسألة لم يتأثروا تماما بالقضايا العلمية، مع الأسف الواقع السياسي والفاسد أثر عليهم، وخصوصا الأشاعرة. تعلمون عند السنة غالبا الأشاعر هم الخاضعون للنظام بخلاف المعتزلة المدرسة العقلية، فسيأتي إن شاء الله تعالى عند المعتزلة أمر ونهي لا يجتمع والتزموا بأنه الصلاة فاسدة، الأشاعر التزموا بصحة الصلاة. من جملة الأدلة للأشاعر الواقع الفاسد أن هؤلاء أمراء المسلمين يقصبون الدور ويصلون فيها، والفقهاء والزهاد والعلماء والكذا لا يقولون لهم يجب عليكم قضاء الصلاة. هذه نكتة لا بأس بالإشارة. على أين نحن الحمد لله في الأصول الشيعية لم نتأثر بهذه الأجواء السياسية، أصلا الشيء إنما سميت روافض لأنهم رفضوا السلطة السياسية بإصطلاح بروتستان بإعتراض، أصلا الشيء تسميتهم بالروافض لعدم خضوعهم للنظام السياسي، وتبين يعني عجيب هذا أن الخضوع للنظام السياسي مضافا إلى أنه أثر في فقه السياسي في فقه الدولة، أثر في القضايا الفقهية، أثر في الأصول أيضا. هذا شيء جديد ما كان في ذهنكم، أن القضايا السياسية الفاسدة تؤثر في الأصول. الآن نقلت لكم عبارة العامدي يجعل هذا دليلا على صحة الصلاة في الدار القصرية، وأنه يجتمع الأمر والنهي والصلاة صحيحة. دليله أن فقهاء الإسلام لم ينكروا على الأمراء قيامهم بالصلاة في الدور القصرية، خصوصا هذا التعبير، تعبير غريب، مع كثرة وقوع ذلك منهم. قطعا اصولی گرفته، اصلا از عوامر هم خارج گرفته. دیروز من عرض کردم، میدونم تشریف داشتین، کاری که آمدی کرده اصلا مسئله اجتماع نهر اصلا قبل از عوامر و نواهی آورده، که این هم یک راه دیگریست. ما عرض کردم مرحوم ناینی هم بعضی از مسائل این کار کرده، امر نهر رو اجتماع نهر تو نواهی آورده، آقای خویی هم تو نواهی آوردن، ما عالم دیگران تو نواهی آوردن، اما ما که الان تو عوامر آوردیم بعد از بحث مقدم اینا، در مثل آمدی اصلا قبل از عوامر و نواهی در اونجایی که متعرض خود حکمه خصائص و ترابط احکام و اهم حرف هم درست انصافا کار عاملی بهتر از این، لکن در نتیجه گیری میگیم وضع سیاسی اینطور بوده. کیف ماکان ندخل فی المقدمت ثالثه تعرض الاستاد، طبعا نحن شوی قدمنا و اخرنا بعض المسائل بعض المقدمات. المقدمت الثالثه التي تعرض لها الاستاد رحمه الله في المحاضرات من صفحه 172 الى ما بعد الى به اصطلاح صفحه بعدی 176. تعرض الاستاد و غيره هم تعرض لا يختص بالاستاد، تعرض لبيان الفارق بين هذه المساله و مساله التعارض، اي فرق بين هذه المساله. الشهر ايضا يعني شهر بهذا اللحاظ مثل النائنه مثل الاستاذ ذهبوا بانه الفارق بين هذه المساله ومساله التعارض ان في مساله التعارض به اصطلاح ان هذه المساله يختلف حالها من حيث النتيجه. اذا قلنا باجتماع الامر والنهي، يعني اذا قلنا ان الامر موجود والنهي موجود كلاهما موجود، فهذا يكون من صغريات باب التزاحم، لأن المعيار في باب التزاحم وجود كلا الخطابين، وجود كلا التكليفين، لكن المكلف لا يمكنه الجمع بينهما. إذا دخل المسجد لصلاة الظهر ورأى نجاسة في المسجد فهو يعلم بكلا التكليفين، لا يشك في ذلك، مكلف بإزالة النجاسة، مكلف بالصلاة، هذا مسلم، لكنه لا يمكنه الجمع بينهما باعتبار ان الازاله واجب فوری، فاذا اراد في اول وقت يزيل لا يمكنه ان يصلي، واذا اردنا التصحيح على الترتب وتقدم الكلام. فاذا قلنا نحن بالاجتماع التزمنا بالاجتماع، يعني التزمنا بان الامر والنهي كليهما موجود، فهذا من صغريات التزاحم، كما انه اذا التزمنا بالامتناع انه فقط امر موجود یا فقط نهی موجود، هذا يدخل في باب التعارض. باب التعارض، لان في باب التعارض احد الدليل الموجود، مثلا دليل ان لحم الارنب حرام، دليل بان لحم الارنب مباح، بينهما تعارض. قال رحمه الله قدس الله نفسه في المقدمه الثالثه، قد تقدم ان القول بالامتناع في المساله يرتكز على سراية النهي. نحن سبقا شرحنا بعد لا نحتاج لعاده، مثلا الأستاذ يعتقد أن روح المسألة سراية النهي من متعلق إلى الآن، غيره يعتقد أن روح المسألة أن تعدد الجهة يكفي أم لا، وهكذا بعضهم يعتقد أن روح المسألة أنه حل الآن متعلق بالطبيعة متعلق بالأفراد. أكو أطروحات في أن حقيقة هذه المسألة ما هي؟ مسألة اجتماع الأمر النهي عند الأستاذ السراية. إذا قلنا بسراية النهي من متعلقه إلى متعلق الآن فامتناعية، إذا قلنا بعدم السراية فاجتماعية. السر في ذلك هذا، و إن شاء الله سيأتي في خلال البحث تعرض أكثر. نحن طرحنا مسألة أخرى زاوية جديدة، لا از سرایه کما قال استاد، لا تعدل جای کما قال غیب، لا تقفیل آخری نسید انشاءالله تعالی. نحن قلنا المهم فی هذه المسئله تأثیر و مقام الامتثال فی الجعل و مبادئ الجعل و مراحل الجعل، هذا هو الاساس. علایه قال قدس الله سره ان القول بالامتناع فی المسئله یرتکز على سرایت النه من متعلقه الى ما ینطبق علیه المأمور به، و على هذا فلا محاله تقع المعارضه بین دلیل الحکمین کل وجوب و الحرمه. لما عرفت من ان مرد هذا القول، یعنی الامتناع، اما الى القول به اتحاد المجمع حقیقتا الذي يعبر عنه بالترکیب الاتحادی، او القول به سرایت حکم احد المتلازمین للآخر، لا اقل هكذا. اذا فرضنا ان الصلاة ليست عین القصد لكن ملازم خارجه، فالقصف اذا كان حرام صلاتم تكون حرام يسري، وعلى كلا التقديرين لا محاله يكون احد الدليلين كاذبا في مورد الاجتماع، وذلك الاستحالة ان يكون المجمع عندئذ مصداقا للمأمور به والمنهي عنه. بله نه سرایت متعلق نهی به متعلق ام و ینتبه علیه الام ینتبه ها مقام امتصال دیگه لیشون جلو ثم تعرب ان الضابط الرئیسی لمسألت تعارض هو تعارض و تنافی بینهما فی مقام اثبات ان شاء الله تعالی سیعتی به اذن الله تبارک تعالی هناک اختلاف بین الاصولیین فی ان حقیقت تعارض هل هی تعارض و تنافی بین الدلیلین به لحاظ المدلول ام به لحاظ مقام الاثبات اختار الاستاد انه التعارض هو تنافی مدلول الدلیلین فی مقام الاثبات لا فی مقام الثبوت به لحاظ مقام الاثبات لا به لحاظ مقام ثبوت و مقام به اصطلاح ثبوت الحکم فی نفسه حال و سعی از این شاءالله تعالی انها ده هو صحیح فالان نحن ندره انها ده حدیث الذي يقول لحم الارنب حرامون ها ده صحیح الامزاد لا التنافی بین المدلولین التنافی بین المدلول یکنی على بعض المقدمات التي لا نؤمن بها سعی از این شاءالله تعالی فلذا قال و علا فإن المجمع على هذا یعنی الصلاة في الدار القصبیه يكون واحدا كما هو المفروض فالموضوع اذا كان واحدا فمقتضى الامر واجب مقتضى النهي حرام و عليه فلا محالته يدل كل من دليل الامر والنهي على نفي مدلول الدليل الاخر هذا يقول واجب ليس بحرام ذاك يقول حرام ليس بواجب مع بقاء موضوعه بحاله اذا لابد من الرجوع الى قواعد باب المعارضه اذا قلنا بالامتناع به اصطلاح تدخل مساله الامتناع في صغريات باب التعارض فإن كان التعارض بينهما بالإطلاق كما هو الغالب يسقطان معا فيرجع إلى الأصل في المسألة من أصل اللفظي إن كان هذه قاعدة معروفة عندها في صورة التعارض بين العموم من وجه إذا بينهما عموم وخصوص من وجه ابتداء إذا أصل لفظي مرادهم بالأصل اللفظي إما إطلاق أو عموم هذا مراده وإلا فإلى أصل عملي أمثل بمناسبة شرحنا في الأصل العملي بناؤهم ابتداء اذا اصل محرز موجود يرجع اليه و الا الى الاصل غير المحرز ولذا الان كيفيه الاجتهاد والاستنباط عند علمائنا استقرت هكذا ابتداء يحصل له القطع اذا لم يحصل له القطع يراجع الى الادله الخاصه روايات ادله معتبره ظنون خاص اذا لم تكن روايات يرجع الى الاصل العملي اذا كان اصل محرز هو مقدمه اذا لم يكن اصل مهرز فيرجع الى اصل غير المهرز و امسا ما اشار ما في البحث ان في الاحكام الكليه في الشبهات الحكميه الكليه الاصل المهرز عندهم منحصر في الاستصحاب غير الاستصحاب لا يوجد فلذا اذا في مساله استصحاب يجري يرجع اليه اذا لا يجري لا يرجع اليه يرجع الى اساس البراء اساس الاباحه مشابه داده الى الاصول التفصيليه فالاستاد نفس الكلام فإذا تساقط الأمر والنه يرجع إلى أصل عملي مثل إذا كان عموم وإلا فإلى أصل عملي أصل لفظي وإلا فإلى أصل عملي ولأصل عملي ترتيب موجود ابتداء إلى أصل محرز وإلا فإلى غير المحرز ثم قال وإن كان التعارض بالعموم يرجع إلى أخبار الترجيح اذا كان التعارض بين الخبرين والا الى قواعد اخرى على تفصيل في محله هو اشار يعني ابتداءا قال بناء على الامتناع يكون من صغريات التعارض وكيفية التعامل هكذا ثم قال والقول بالجواز يرتكز على عدم سرايه النهي من متعلمه الى ما ينتبه عليه لما سبب من ان مرد هذا القول الى تعدد المجمع حقيقتا مرد هذا القول هذا ما جاء في الكفايه قال مبنى الاجتماع والامتناع على انه تعدد العنوان يكفي ام لا فإذا قلنا تعدد العنوان يكفي فهنا كانما شيئان شيء مأمور به وشيء منهي عنه اذا قلنا تعدد العنوان لا يكفي فشيء واحد لا يعقل ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه فان مرد هذا القول الى تعدد المجمع حقيقه في مورد الاجتماع وعليه فلا محاله تقع المزاحمه بين اطلاق الدليلين في مقام الامتثال والفعليه الفعلية لها عدة معاني، منها يصادر مقام الامتناع. وقد تقدم في بحث الضد بشكل واضح أن نقطة انبثاق التزاحم بين الحكمين تنحصر في عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الانفصال. ولذا التنافي بين الحكمين إذا كان في مقام الدلالة، إذا كان في مقام الإثبات اسمه تعارض، و التنافي بین الحکمین اذا کان فی مقام الامتثال اسمو تزاحم. تارتن الدلیلان متنافیان، یقول لحم الارنب حرام، لحم الارنب جائز، حرام و حلال و حالا تعارم اخرى لا، کل حکم معلوم و از صلات معلوم، انقاض الغریق معلوم، اذا اراد الصلات لا ينقض الغریق، اذا اراد انقاض الغریق لا يصفی. فالحکمان معلومان لكن في مقام الامتثال لا يمكنه الجمع بينهما، هذا اسمه التزاحم. في ما نحن فيه ما هكذا، اذا قلنا بالاجتماع يعني الحكمان موجودان، هم امر بالصلاة موجود هم نهي عن الغصب موجود. فنقطة التزاحم تنافي الحكمين في مقام الامتثال، بمعنى لا يمكنه الجمع بينهما. فلذا مبحث الاجتماع على رأي يكون من صغريات التعارض، وعلى رأي يكون من صغريات التزاحم. هذه خلاصة هذه المقدمة، وبتعبير الأستاذ من المقدمات المهمة في المقام. قال قدس الله نفسه الثالثة والتي أهم الجهات في مسألتنا هذه. أولا لم أعرف الأهمية في هذه الجهة، وثانيا حسب ما تقدم إلى الآن شرحه، نحن واقعا شخصا واقعا لا استطيع ان افهم مراد هذه الكلمه. مساله التعارض مساله اصوليه مستقله لها ضوابطها ولها خصوصيتها، و ما نحن فيه اصلا مساله جوهره تختلف عن تلك المساله، لا ربط بين المسالتين. اذا قلنا بالاجتماع له ضوابطه المعينه، و اذا قلنا بالامتناع ولا تدخل في صغر التزاحم او صغر التعارض. المعيار في باب التعارض هو ان الانسان لا يعرف الحكم الواقعي الالهي، لا يعرف الحكم الالهي باعتبار تناف الادله، تعارض الادله، تهافت الادله. دليل يدل على انه واجب، دليل يدل على انه حرام. و اما مسالتنا هذه اصلا بالكل تختلف عن تلك المساله. مسالتنا هذه في روحها أن الأحكام الإلهية واضحة لا إشكال فيها، الأحكام الإلهية واضحة لا إشكال فيها، إنما الإشكال هل يمكن أن تجتمع عدة أحكام في موضوع واحد من جهات مختلفة؟ يعني كما أنه إذا قال أكرم عالما مثلا، من باب مثلا قال أكرم هاشميا، قال اکرم مثلا جارکه، و عنده جارون جاروه و هو هاشمیون و هو عالمه. خب اذا اکرمه هادم بحثه فی الاصول فی الفقه مذکوره، اذا اکرم جاره الهاشمی العالم یقال امتثل التکالیف الفلان. فتارتن هاکذا یکون عدت تکالیف فی مقام الامتثال تحصل فی الخارج به عمل واحد. لكن في هذا المثال كله وجوب، اكرام العالم واجب، اكرام الجارم واجب، اكرام الهاشم واجب. خب قد تجتمع احكام متضاربه في مورد واحد، نفس الشيء اتى بعمل وحداني، هذا العمل الوحداني صلاه من جهه و غصب من جهه. هذا مثل ذاك المثال، ذاك المثال كلها واجب، واجبات بناء الاصحاب ان في ذاك المثال يحصل له الامتثال، اكرم جاره الهاشمي العالم. وهذه مساله اصولا اصوليه، تاثير مقام الامتثال في الجمع. اي ربط له مساله التعارض؟ فهنا الحكم واضح لا اشكال فيه، لا يستشكل فيه. انما الكلام هل الأحكام المتعددة المختلفة تجتمع في مورد واحد بحيث يكون شيء واحد، امتثالا لأمر، امتثالا انزجارا عن نهي، عدم امتثال لنهي أم لا؟ هذا محل الكلام. نعم بالنتیجه اذا قلنا بالامتناع اذا قلنا نتیجته ان هناك حکم واحد كما في باب التعارض حکم واحد لكن هذه النتیجه بما انه من جهتين مختلفتين قطعا یعنی وحدت حصول التنافی با هذا المعنى ليس معنى ان هذه المسألة من صغرای خلط المسألة اصلا زمین تو از اون فرمون کنه اصلا اذا قلنا لاحظو اذا قلنا فی باب تعارض به تساقط و ترجیح و ماشا به داله کلهو به لحاظ مقام دلال و الاثبات و العلم و فی ما نحنفی اذا قلنا به ترجیح لا به مقام العلم به مقام الحکم طبیعت الحکم فرق کبیر بین هما نقول مثلا الحدیث الذي دل على ان لحم الارنب حرامون رواه معل بن خنیس و ضعیف الحديث الذي دل على ان لحم الارنب حرام مثلا رواه زراره و ثقته و صحیحه فلذا الترجیح في باب التعارض بما يوجب الوثوق على مبنى او يوجب تقديم دليل على دليل اخر من جهه الكشف عن حكم الله من جهه الطريق الى حكم الله في ما نحن في الحكم معلوم لا نحتاج الى الكشف ولذا في ما نحن في اذا نلاحظ المرجحات التي في نفس الحكم مثلا نقول اذا اجتمع الحلال والحرام الحرام مقدمه مثلا نقول اذا كان في مقام مفسده و عدم مصلحه مفسده مقدم على الانسان لا يحصل مصلحه اسهل من ان يحصل مفسده دفع المفسده اهم من جلب المصلحه هذه نکات راجعتون مراجع الى مقام الاثبات صحیح في النتیجه یعنی من هذه الجهه في باب الامتناع اذا قلنا بالامتناع فقط احد الحكم الموجود او احد الاحكام في باب التعارض احد الروايات انصاب احد الحكم انصاب صحیح هذا المعنى لكن زاويه البحث نقطه البحث متفاوتتان تماما واصولا في الابحاث العلميه خصوصا في العلوم الاعتباريه اختلاف الزاويه هو الاساس في انعقاد المسائل هناك بالنظر الى مقام الدلاله بالنظر الى مقام الاثبات لا نعرف الحكم الالهي هنا نعرف الحكم الالهي ولكن بما به تعبیرهم العقل او به تعبیرنا العقلاء التزموا بانه لا يجتمع حكمان في مورد واحد هل في هذا المورد هذا الحكم موجود ام ذاك الحكم هذه نکته اخرى راجعه الى نفس الحكم لا الى طريق الحكم مثلا من يقول لا الامر اهم خصوصا الصلاه فالصلاه يقدم ففي الدار القصريه صلاته صحيحه منهم من يقول لا النهي اهم مو اهم النهي هو الذي انسان يرجعه على غيره لا في مقام عدم فهم الواقع الحكم الواقعي معلوم منشأه ان الشخص في الواقع جمع بينهما فهل بلا نتیجهش این میشه که مرجحات باب اجتماع نهی ذاتاً با اون فرق میکنه از زمین تا آسمون فرق میکنه ولذا انصافا نحن تعجب من هؤلاء جعلوا هذه المسئله من صغرایات تعارض و تزاحم هذه مسئله مستقله بنفسها ليست لا من صغرایات تزاحم ولا من صغرایات تعارض نعم في بعض الجهات تتحد نتیجتاً في بعض الجهات لكن هذا الاتحاد لا يجعله واحده جهة البحث و زاوية البحث تختلف تماما نقطتان علميتان مسألتان علميتان لا ربط لإحداهما بالأخرى صلى الله على محمد و آله